لا يفضحني، انا عندي بنات، انا عندي بنات. لا الناس ما بيصدقون، ما بيكذبون كل شيء عزة. الناس اللي يجيهم يصدقونه، يعني عواطف وغزير عارفيني، غير هو بعارفني. يا عزة عواطف الله تبر ولا يشفيك اخوها، الله يشفيك يا يعني شيخ. ليه ليه ليه ايش يبغى يوصل له؟ يبغى يسوي سمعت عند اهله هناك ليه؟ ويطلق عليه بالثالث ما كلم اهله، عشان يروح يقول يرسل رسالة زي هذه كذا اهله واخوانه ان انا فيه وما اقدر اتكلم. الله يكفيني فيما شاء، الله يكفيني فما شاء. ايوه ويقول هذه جاره هذه انا عندي دليل في البيت، ولدها شاهد عليها، ولدها يشكي منها ويقول امي تقفل عن نفسها تكلم رجال. حتى سالنا عبد الله، يا عبد الله انت قلت عني كذا؟ قال والله يا امي ما قلته. يا عبد الله انا كذا؟ لا والله ما شفتك. يا عبد الله ليش ابوك يقول عني كذا؟ ليش سوي سمعتي؟ ليش انا مع رجال؟ ليه؟ يا اختي اذا هو مع بنات انا بكيفه، انا لا، انا والله اني اخاف الله، انا ربي بنات، انا ربي ناس، انا ما انسى داشره، انا ما اخرج بيتي الا بامره. امس خرجت والله توقعت ما بقول شيء، يعني ما اعطاني فلوس هنا يا بنت مول قريب، ابغى اخذ اغراض ما ترجع البيت. وشفتي مشغول ما بشتغله، ما يفرح مكان مع ولدي وما وانت معايا، يعني ايش تتوقع؟ هذا انسان مريض وصاحي، لكن بلاه وشر على نفسه، يبعد عن طريقي. انا مريضه، يقول جوهره في النهايه معلش اعذريني واستر ما واجهتي، انا مريض. قلت لا ماني بساتره وماني صابره، وانت مريض عساك ما عودت. اي بالواتساب يقول بكلمك قاعده تكلمني، قبل سك مقاطع صوت ولا ابغى اسمع صوتك ولا عاد تكررها وعاد تسويها مره ثانيه. ويكون في علمك اذا شريفه سكتت وعاد سكتت انا والله ما اسكت، والله لا اجي من جد مريض على جده لا اقدم شكوى فيك في حق الانسان. انت مددك عليها، انت هنتها، انت ضربتها، انت اخذت حقها. قال انا عندي دليل. قال ايش ده سديهاتك وفديهاتك هذه؟ قد سويتها بسعيد معادي، خلك مع نفسك والله تم تعطيب الجزمة. قال لها خلاص انا هو ابغى اشكي عليك عشان تهدي الموضوع. قلت لا لا لا انا ماني عايز اهدي الموضوع، انت من اول قاهرني وحارق قلبي بشريفة، وانا اكون في علمك باكلم مشرف وباكلم صالح وباكلم محمد وبركل